ولا ألهاك عنه أنيق روض. ولا ألهاك عنه أنيق روض. أنيق الروض أي جماله وحسنه. وأنيق الروض قد يشغل الإنسان. وأهل العلم العلم يعدونه روضا مربحا ورياضا للناظرين. ولهذا ترى جماعة كبيرة من أهل العلم سموا مصنفاتهم بما يدل على ما قام في قلوبهم من هذا الإحساس وهذا الشعور، فيحس أن العلم روضة وبستانا. انظر مثلا رياض الصالحين، الروض المربع، الروض الأنف، بستان العارفين، الرياض الناظرة، كتب كثيرة لأهل العلم سموها بما يشعر بهذا الإحساس الذي قام في قلوبهم تجاه العلم، وأنه مثل الروضة والحديقة الغناء بكامل أنواع الأشجار الجميلة والزهور الطيبة والروائح الحسنة. وهذا كله إنما يكون للإنسان إذا ذاق حلاوة العلم، ولو كان ذلك في صبة الصغير. إن ذاق حلاوة العلم يفضله على النزهة وعلى المتعة التي أقرانه يحفلون بها ويهتمون بها. ومما أذكر في هذا المقام قصة طريفة لطيفة قرأتها في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قبل البلوغ أراد أهله أن يذهبوا إلى نزهة، أسرته أرادوا أن يذهبوا إلى نزهة، وكانوا في دمشق، وهناك أماكن في من أحسن ما يكون جمالا وحسنا من أشجار وأنهار وغير ذلك. فأرادوا أن يذهبوا نزهة، وقال أنا أفضل أن أبقى في البيت. قبل أن يبلغ قال أنا أريد أن أبقى في البيت، واعتذر وبقي في البيت. لما انتهت النزهة ورجعوا، إخوانه، وهذا معروف في البيوت، يغايرونه، رأينا كذا وشفنا كذا وأنت ما رأيت. فلما رجعوا إلى البيت أخذوا يغايرونه، يذكرون له الأشياء التي رأوها في النزهة. قال قد ذهبتم وما جئتم بشيء، وأما أنا ففي غيابكم حفظت الكتاب الفلاني، كتاب في النحو، استغلها فرصة هدوء البيت وسكون البيت وعكف عليه وحفظه. فقال ذهبتم وما جئتم بشيء، وأنا في غيبتكم حفظت الكتاب الفلاني، كتابا في النحو. كان ذلكم قبل بلوغه. فالذي يذوق العلم وحلاوته فعلا لا يقدم على هذه الحلاوة أي شيء آخر. ولا يعني ذلك أن طالب العلم يحرم نفسه ولا يتنزه، لا يعني ذلك، لكن المقصود أنها لا تشغل وليست هي أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا أيضا مسيطرة على اهتمامه وفكره،